خاصة في هذه المعمورة تمدين تور بدشان مير شاء الله قرنا الوقت والحمد لله نبوين فايدت مجالس العلم مجالس الذكر في المساجد دكتور رحمة رب ديد ومغف ناظم سلم هذا الوقت غذاء للروح غذاء لهذا الروح وتزكية للنفس. النفس لا تريد هذه المجالس, النفس تخش شهوات تخش لابلاك تخش سوال تخش المعاش تخش يدص تخش فرج, ولكن رب العالمين إنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرب العالمين شان هذه المجالس حتى نفكر بعضنا كلنا لك نصيبنا, ولكن ربنا نذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فمن أغلى شيء عند المؤمن هو الوقت, الوقت غالي مش رب العالمين يجلس الوقت والعصر. المؤمن كذا يسن قيمة الوقت ويشاست رب العالمين الله أكبر وليتضيع ولا لحظة لش قرشة يوم القيامة دين دمستيس أهل الجنة رباش من أهل الجنة هذا على الجنة ندمان سبتا ندمان هذا ندم سكت الوقت سكت فترة سكت خيقية سكت اللحظة تعقب غفص الدنيت ولا ذكر ديس ربي ولا يقوم سيس يقن عمل صالح. فالمؤمن وقت غالي عندك ذكر بركتين سبحان الله غراس في الجنة شجرة في الجنة شجرتك الجنة هذه جور الدلص الجواد السريع المضمر 100 عام لا يقطعها وش يقطعها لا يقطعها التين لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يعني منش وني غير في ذكر الله إماطة الأذى عن الطريق صدقة, أمر بالمعروف صدقة, نهي عن المنكر صدقة, التعاون ديقن تشمر غفصة التعاون تدابتس من التاكسيس من الكاميوس تزلطة سيقن شراء صدقة. فالحمد لله نشين دي مسلمن, ولكن تبيس مجيدة تميز مجتمع مسجدي تبعيتنا التمجيدة مجيدة نتمع الأصغار كيف تعاد الحياة تدارينا تمجيدة تحوناننا لزيناتنا غلابنا. ومن أغلى شيء بنادم ما حافظ غفص أن تروس لبادي سحتاوانا في ما تدوز الفترة فترة العطل سقط عن ما شاء الله من أيام في طلب العلم ربتي إن شاء الله حياة نسين جحتن يصلح حاصل الوقت يصلحنا معانا الوقت النار. كذلك يمارس العطلة الأساتي دار بشان مرديسن ربس نغفر دوبنسن يباركس ربي طروانسن لا غرس نشحال من شحال نطفان طروانا لا نرشدن لا نتربان لا نتأدبن لا نتوعان كل حدس لا يتقوم اسم جهودس لنتحس ما انت الدارت ما مغرنا نتحس باللي يقول حد يتعاوننا طروانا الوقت اللي يوجد طروانا صنب صحنا مبدن امارو لانو شان ضمانتو كاملين شنين الوالدين شان نزوان عطلة لانو شان طروانا امارو مسؤولية منايو بابا دماما مسؤولية الاب والام كيف ان عطلتو انحافظ طروانا قد صباح نشين للمدرسة نشين ليكول نشين تدارت نشين كل شيء. رب العالمين كلف الوالدين نخصنوا نغيس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يولد الولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجلسانه أو ينصرانه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة ب7 واضربهم عليها ب10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إمام مسؤولية بابا كيف إن شاء الله العطل طول فكر ده وحدي مش تقدم منكم في مكان ملتزم في مكان أخلاق في مكان طهر في مكان عفة في مكان حياء في مكان ترني الخير من ميكم في مكان إن شاء الله يقبل السنة القادمة الدراسة يقبل إن شاء الله بأداب بجدية خاطد من ميكم وزغات هذا عدد من ميكم يفوني من وزغات فأتحافظك كيفاه في هذه العطلة إن شاء الله أسخير البيئة الصالحة إلى التقضى ديس. فأبا باكد معلق سممج وجيشت تغابت تشتروت وجيت سودك العطلة تشتروت إنه التروت مسؤول غفصنا مام الله تعالى يوم القيامة ربا شي حاسب ديسن لذا بنسن دين نسن حياة نسن. فأول مسؤولية ومسؤولية بابا ودممج قال ناس فلان بن فلان ده واحد يدممج دو شتيم دممج بتا دخي فسد شتي السبب شتي وستوفر البيئة الصالحة خاطر يولد الولد على الفطرة يولد على فطرة الخير فطرة الإسلام يولد طرف الحم ما عنده لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الله صدي غرت هذا الصمد دي غرت هذا حماد دي غرت والإقدير دي غرت يتوغي تشتكى سغرت يتدافع سغرت فالبيئة تتيوفو يوليدي بتي الساولة قنو والدو شتيم سلوالدين السدارت بتي كل دي قنو يوال سدارت سدارت بتي كل سدارت. فكيف أن نرحم طروانا أول رحمة رحم طروات قم ترحم حد ولد نرحم طروات زاب خصص الخير بدمع سن وأول رحمة تربيت نسن قبل عدي سن تربيت نسن خلاق نسن لداب نسن ثبت التصامم بالالتزام التعد ملتزم مع سن وجي بهزات وجي دنهار وجي دزهار وجي فترات يوميا معاس تليد معاس درجة درجة والنقص اللي كنحن ديالي التمنات ديالي من دقفاز نغسل انت الشر نغسل من صلاقري قاعد لا قنج لي سيسونان درجة درجة تطلع ان شاء الله ولا شي رباني وفقنا لي معطر ولا درجة درجة اكتس وكتشا بتس المتابعة نسن حتى في الاستقامة ربي قالنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة هي لزوم الطاعة يوميا ملتزم امر الله كذلك التربية تطرونا نلتزم التربية خاطي التسكرة البهزات يا الله عم ربا يا نجل حملت لا التربية تشفنت كات يدس ويتشور تشلي يغلى دايريض تحفي فيتس كارتابلس الهندامس المعاشس ان شاء الله ضرب حسد ولد صالح السند متقدم انت مطمئن جادي قنوارا لنا يلحق الخير هذا ثلاثة قيمان بعد الميت لحق الميت ولد صالح يدعو له وربما شاء الله ولد الصالحين يهدى تروان تروان مسلم وصدقة جارية وعلم ينتفع به يعاد ربي شاش لما انتم بورس بالدمع سن يغلم الدن مساكن عقيم وللتيرو وربي سبحانه تقدر ليتغرت لتجقى الوسائل الشرعية باش كاديارو ربي وش يرزق شتي ربي وشاش اولاد ما شاء الله كيف تبديد معاسن كيف تتهمل. فلهذا الوقت ونصف اهم شيء تفكر ديسن اول شيء بدت غرسني كنت خرجت اتغزرت مناي والعباد ولا نتقود نخرجتو البيئة الزاد دمناي المرشدين دمناي المؤطرين خاطر هاتس انت بركة راح خصيص لمن اتزوان أزوان لفوري أزوان الصحراء أزوان لجنان أزوان البحر ما أزوان بتد البرنامج وش البرنامج تطالع البرنامج تلزلت الوقت جماعة خاطي إلا مجلس ذكر إلا تلاوة قرآن إلا أداب إلا نشاط بتد النشاط مش جوارات نصن مش جو تشينسن من أزوان اسم أطالع هذا وليدي إلا ضعت أعطانا ضعت هذا عد غير الغبارة ما سنت الدار الغبار وغلالة صح تاورت هذه بدل غبار بس الغبار وما سيدار عمرو تشير ما تصلحه فبتاك نوارك غبر روح شتي ما نضفت. فمسؤولية خاصة مع من دزوا وجي غيتو زد اي فرقة وش اسم ميت وني تسات وني دولج وني قنس من ست ونيو السلمان التزنت لا المؤطرين لا جمعية خيرية ما شاء الله ناس متقين ناس صالحين ناس مرشدين انت ما نسوني الا المسؤوله تقدر لي زوال الراحت لي بدا شفان تكات لي تولى تجيب دكواس القيلت الا الريك سينشف وجان طرواس واش عليتو ربي تجازى عنا خير لا البعض خاطي البعض بالك دموع الخير انت المسؤول يكل الديوان غصب الله والو شتين باللي من سير راحت يا سي وحوس لا يجب تسلمني وانا دا وناراك رباني فهم ان شاء الله فمسؤول وكذلك المسؤولية اهم شيء كذلك هو التجمد وحدس التسنت وحدس يعني الى شغل في التل قال ماناي وقال ادراح خصيص ناضي وبسين حبات ماناي ولا تقابل تحلوتني ماناي ولوزيني الله اعلم لوزين نفلان بس وجيد استفلان قمة تزن من ميت روح الشيخ صدو زيني اغزل ماشي تزالت نصن ماشي وفرش الفيزيون ماشي قيمة نصن ماشي المعاش نصن هبتا بيت فساد تيتر ما شاء الله نفلان بس ما لا يعني اولوشتي زالت لش الوقت همين ميك سلعة رخيصة وا ارات سلعة رخيصة باش تضيعوا كنت تفولة سبتزنت القروشن ازمة تزنتت اتنطفض الكوري اتنطفض اتعقمت الحالة التبيض الكوري الفاكسة معاك العد تمتت العد تمرض وين التفول ناس تتخاب بعد روس هم ميت ازنوبك قال يا بعد زوال قسمتي ناس والوهر ناس زوال الزاير روح روح روح راح خصتش ازنت للراعي الحرار يدول الحرار في الحرد سكر حانوتك صلح صلح دونيتك روحالي للتل اغزل كذلك بدت تحلوت الله فاصل نتصدنا نهار كامل دي سيفو اللوسين لا اراك درجاز مش تاع البنات وتاع الشعر وتاع لا ميرسري وتاع المشاكل هذا وصل نهار منكر الثاني بيئة القرآن بيئة الدين بيئة الحياة تمدي الدقاز تتجد مع تزنان هذا دول مش تتججل يتجا كوب هاوس يتجا السردوك زاونو ياسي هذا ماس سماني يبي سكونجين الصيف سحنو تنسي فلان يعاد عارف وين تبعت وليدك يا حبيبي انت شوف غزر الزار طالع من الازواء يا ربي ده خريبتش ددي جنسيبتش والله ليش العاطف الداني العاطف تبعت بدين ربي وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ان اكرامكم عند الله اتقاكم وكذلك انا عاد تولها ستروانا تولها سيوميا للفاضص تحفيفيتس غير تلقيت بدائر هذا بس يتخالف يا لا يخولت يا من لا يزوى اصنط مع من يقيم تمشي دا يا معاس وسقار روح تمشي دا شي تقيم تدارت تلقي مع الجزيرة مع العربية لا يقال سيب روح تمشي دا شوف لا الطربي تسقود وتخاضي الزقع كش الاوامر خاصة نبورس اذا ما يغزل بابس تسادس بابس تسادس تمشي دا الجميع ويجي غي بورس تمجيد الشباب والسارن الحكام المحكومين الأغنياء الفقراء هات صحلك هذه بتربي بتتم التمجيد عزيز الشكر وش نكون أنا ربي قبلني اليوم هذه تمجيد غير اللي يجي يروح وش يوفق ربك زوت الدارتس ابكي على ذنوبك ابكي نهان ولا تغلق تمجيد ربي ولي يخسي تمجيد وش غير رمضان تمجيد وش غير العيد تمجيدة وجه غير المناسبات تمجيدة كل يوم لاش تظلت ورشة سدرت أبدا إلا في ثلاث حالات في حالة المرض ربتي شفا في حالة السفر ربتي ديرتي بخير في حالة الموت أتناول باعي سوع الوان لاش الهير لاش عيير لاش يعطلي فلان حتى تظلت الشمايع قروشا لا يجوز يلا نزل تعشيط نزل المكتب نزل ديني النادي نزل من سبور والو الله اكبر القدي ماشي تمشي دا غايه كل كولي قال لنا الزرمينك حد البيرو حد النادي حد المكتبس حد تعشيرتس خلاص تمشي لنا الشارط الجنون الشارط الجنون ربي يخسر نغزر نصلح تيويره نصلح النوادي نصلح تعشيرين نتازل تمجيدة ليش حموليكم من وقت تيوض انزل دانيس لجماعة لا ونتزل لي داني داني تدارتيوك انزوات الداركم ربي ماني دي سلادان ماني تزقى الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة حي على الفلاح ربه وش عضم من شريعة الله نومامو بتاول انه يحرك يدلو للدين دا كان نزل الساعة اي جا جلسة أي حاجة يدلوا للدين بتحملي ولو الجلسة تودي وتقضي حما كان الزرد ندول تخمي يدن تنسى وزون الزرد ندول يا حبيبي كي تروح للجامع وترجع خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة خطوة ترفع درجة درجة واحدة اشت الشهر جاري جل وانت مورد الحسنات شكون يعطيك هذه الحسنات يوم القيامة يعاد ربانوش يعني اكبر اعظم شعائر ربي اجل قيمتي تزلت وكذلك بابا سوانا توله تزلت يا بورس خاصة نمر الصيف تيد من ما رباش انا مرديسنت ننتشكان طاوانسن ما كانش اتين دن سيرو نيضاس اتين دن ننتشات البيكور وقيلة تجير انه وقيلة المعاش انه بعض نجاي ولا ديسك تلاضرو خودة صح غبش كل شي زهر زعمك لي موبيل يدر رافاي يا ودي دوني تقعد تزمر الا واسي بو هيوف يستر دي مانس الموسيقى موسيقى الشياطين تشطح معاس يبان نيفو با اول صوت هادي انت مزغانش الموسيقى نسال الله العافيه هاد جازر اشد الجامان اتين دائما وشين بوش مجاني راح تغرت جترا معليش فكر بالسترا يقر الصوت من الاذى هادي جل الموسيقى طرفن كاع على طرف ولي تتشرها ولي تتشر هذا الشيطان اللي سراري دين الشيطان ما ينوش بالموسيقى عمري نسأل الله العافية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دب متنشر أنتقذ ربي بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليه النشور الحمد لله الذي رد لي روحي وعفاني في جسدي وادنا لي في ذكره فيا بابا تبدد معمش تظلت سيتو الدكورة الدكورة أعرن أعرن تفلسفن إذا ما تبدد الشباب معاسن ساعات مما تخومس الواجب اسمي غبابة بس وجي ديما بد مع ترواج ظلت نصن وجي دخلت نسبيد دو دياو التاو دي قلب لي كاتر الشتا دي بيدو يغل نسبيد نتوارا تروانسن يحسب لي غرز يكتب هي ميت يبيد داما يرمى أصلا مزوختص يكار تاختني يوالحك يا ويلك هبت وليدك النبي صلى الله عليه وسلم ما يقل ميلي توفو يتص يشترتي تسودار نص سلحكمة يتصي يصدار ساموري كتكت قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله يوم رات شبو طلع يصدر يدعون هم يضرب وضرب يرونو بالتولدي فغس كمل البريك سوق سوق بش السوق يا زقا مما تخمم لا صر رحمة يقن بابا موني يعجبي بتيتجي ثروسة نيسجل غبشة أديتش قبل وقت الزار يتوب ربعة غير خمسة ربعة غير عشرة أديتوب انتيا ربعة ثلاثة ونص أدي بالمصحف أدي قيم الكروار تبيو تنقع الكروار أدي افتح مع القرآن أدي افتح أن يكتب ربين القرآن تدرتس وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة أتي عزم يا ربي بنيت ربادي هذا تروى أسني السرسمار يقن السني قهوة بريس قهوة قهوة تفوحة ما ظهر انت تلقم التيري قلت السرس مع الكعبات نقاطو الكروار واتشن دام زوار قمال لوت مجيدة هذه سو قهوة دبابة السويت مع القاطو هذه سوات مجيدة عطر واني تتش القرآن يدندن تدار تسلحيك مثل ما حبت قهوة نتشن دبورخس هذه سوان دار دزقاد العيات تسلحيك مثل كذلك ونقبل تروان غد سهرا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كره السمر بعد العشاء إلا ما لابد غبتك لابد دات البينة قنشة لابد العريس لازم دات فتجات سلهلس الباقي بتصها ونصهر لغنى رنضيف ووعد مع ربي في صلاة الصبح لوعدني لاسيرونز بتو نحضر صلاة الصبح لشغنى لاسيرونز لكانوا معرضين لهذاك صلاة الصبح مع الجماعة تأمين شامل ما يدور عليك جن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمتي في ذمة الله ما يقرب له حتى واحد يعاد نشيان بد مع تروانا ماشي تبدي دي مار بدي قبل عزامس ماشي تيود النقاط جسي بليمو خلص غفص اعظم شي بد مع الدينس وامورها لك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مثل تدرت كعم تزلط أزعلك بالظن الذكور والإناث ربي شنمت الرزق تدرت. فالأب يحافظ على صلاة هذه تولى الزلط نتروس خاصة الحمد لله مارو مناسبة لتوسد العطل لأن من نشرب هذه قبل نتربوسات نتزلط يعني تسجل من ميكو لأن بعد نتربوسات يعني دري سيكلاج هذه يجدد من جديد شرا لي التات شرا لي التهانة ديس هذه عاود لي جدد زلطو شرا دي جديد هذا يغمم يكون نشي ادعو واسير بدي قبل لي قابل باش كادي هذه السلمة دي ميك وتزلط بدي تدخل نشي لك ورسين زلط اتقدم عاد من دغ زلط ما هوش عيب اسأل على دينك حتى يقولوا لك مجنون خاذ زلط وانتاش بدي يوم القيامة أول ما يسأل العبد يوم القيامة في يعني في المحشر عن صلاته رباج من المقبولين والصلاة شغل صلاة شن بريباراسيون خدمة موش قلي وقلب مناجاة مع الله سبحانه وتعالى ده بدي جاري فصل ربي سبحانه وتعالى لش كنش راه دي سلادان غير تزلت لش لداني الحج لداني رمضان لداني الزكاة بس في تزلت دي سلادان كون ظالم تسلاته واغلى شيء قعبلك الشرائع وطن عن طريق جبريل تمرت الى الصلاه وعرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى باش كاس ربي تظلته لعظمه شانها فتظلتك شيء عظيم فكيف تعد الحكمه مع طروانا اصل نبين فضائل الصلاه يقول حد ميزول في جرب التغرس ميزوات مشيده بالتغرس مين يقيم السجن ومين يتزلط بالتغرس مين يفل بالتغرس يزدقن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد رسول الله من تجار السوق الناس يسوي ربح قلنا الربح تزعلوا نشير ربح السوق كاع وجا الناس الذين يقلوا وجا يربحوا جارج دمنا يا رسول الله نشكر نشكر عاشق السوق نشي غزلغ لاش كاع ندير ربح غير نشي الناس رجل صلى ركعتين بعد الفريضه بعد الفريضة صلى ركعتين لا غتشكن الربح وتيسير ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لربي يتوجه لاخرة ويتوجه للدنيت فنعلم لهم يعني نبين لهم فضائل الصلاة باش كتخص نتزلطو نجاس نتيفيرين نجتيفيرت قال ان شاء الله في شهر باتت الحقد تمجيدة تعمر تمجيدة يون رضا غير تشطو غرش نوزها غرش كادو غرش ولو يقلش راه نسيا تلقي الدمون يا رسول ما قدمن جاز داير هذيا يكتشبر تبها مني يقولوا صرا ولي باهي العيد يا تجاس نذكار انت غصن بالهديت شتي داير نسيا بلا مزيتك سيرتو مصابك تسد بوك الداب والشتشاب باش غصني سلاف الحمد لله كوش الجانس رباني فهم دير له هديه يما داوي السيزان سجل هديت الدواء الباكر سجل هدية يتعمر تمشي لنش الهدية دي سدين وجار الباك وجار السيزيا شي نفرح اصني اصحاب الباك شو نفرح يقن حد مؤمن يذكر ربي يقن حد يذكر ربي مؤمن نغتايب يفرح السيز ربي سبحانه وتعالى يزمن عن تبين ناس باللي قدها غفت تشيس هدايا يمارو هذي دول سمشيدا يدول التدارس قدها غفش بتتسل دسو وشان الفائدة ويجي الفائدة الجزيرة تشيط العربية لا سوس مش شباب اينا سيام امي وشان الفائدة هذي جامة دي الواء هذي استحى هسيوال هنا عبتين الناس واني الدرسن الحمد لله يسلي السيول رباس تجولس ان شاء الله شجعت تنداز قدها غفت رباش حفظت عمر تمجيدة تحمر دي ودميكو سبحان العظيم من التروانة يزم الحوار معاسن يزم اول معاسن متو السيول معاسن السيول معاسن وشان لا نشان لا نسجو من ربعنا يرحم وكذلك من مسؤولية عيراد نسنا بابا سنبا تطير دي تروات خاصة نتزيوان بتصير دي تروات خاد التريكو دوسنا تطير دي دايرة دوسنا تطير دي أسراول دوسنا تطير دي شو لين تقني قنحد نتقني ربي عيرادين لان ملتزم ندين محمد صلى الله عليه وسلم أسنقل تروانه ان شاء الله نشأن دي بالزانية دي سن الحياة دي سن عفة دي سن الطهارة ويجيب العيد بلا دي بالزانية تتشند صلى العافية وخاصة طيزيوت وتوفيد قاع عارض لأن لا يقتحونا جيت غرس نجدي بخر روح بديك تبيها سنكتان دين دا سيدي اللي تشأخ جنائر ذنم وغسنا عن جنائر ذنم سلمان الله لا نقنت لندي وحديا يبقى تطيزر تلمد الخياط المدرسات يبقى تلخياط طور إلا تخيط عرض شمي خيط عرض النم تدول ديبارو بعد زيوين خاصة التل التل حاك لان صلى الله فيها طايز زيوت تقنت محرمت موني مصلية تقلبتا الجين الله الله ففت تدول تسجين روح يا الدنيا بابا تعمرتها من جيدة ما شاء الله لا إله إلا الله تبدوى دخرف الكومة قلت الدين تعمرتو الترنا من يولا يدمر يوارو دي من يود بابا يلي تتقن الجين في مجتمعنا سمح من هاد القرايا كاع لا هاد اللي يكول ولا هاد المتوسطة ولا هاد اللي سي سمح سمح كاع القرايا ترعي بنتي سمح ذكر جد صدرت القرايا اللي ما تربيش تجيبش التربية تاع العفاف والعفة سمح يا ويلك بابا دمما اللي ما تقنا يا رياض بطويلة تزول لي يكون مصيبة كارثة ملعون تيزدنا نتزاوين نتقلم تيرجازن مترجيلات تقنت ورجاز دابور تجيني ورجازوه يورجاز تصور اصلا عورتس هميشي من قناصرة والعرب بينا ننصابنا بينا نمسلمن وين تقني قلح تقني ربي يدو الميد نزال نصير فاتمو روح زال الشوط بيلا الاحترام تمجيدة الاحترام من ربي يبت جري فصل ربي سير فاتمو ايه يا ابوي جري دي ماتش هنايا وتلقى ما شاء الله مدرب واستاذ واش من نيفو نيفو با بيبي بيبي كبير اذا ما سنجك تبلحها منش اللي ستيدة ليش ليه داب واش من اداب احترم روحك راك في بيت ربي يا حبيبي رباني فهم والله رباني هدا وكذلك المسؤولية مما قاع وجاب اول شي مما طربيت نبو رسول مارو الصيف راك حتى دارت النم كم تدارت النم سمونكس العراس سمونكس المعارض سمونكس يحويسن راك حتى دارت النم اجدك خيم تدارت النم طروان مقبل العراس خاصة انتي الزيوان خاصة انتي الزيوان خاصة انتي الزيوان بات تحافظ الزيوان ربي وشامك تنسنت تحافظ الدين سنت العفت سنت ستار سنت الدين سنت صبرتنت صوتنت بآمان يرجاسن الحلال منشنت الحلال ربما يرزم سيسي ولا نجنت واش عليتك مش بات تضيع الطنت تقيمة تشيركيلي من حانوت الحانوت من عرس العرس ضيع الطرمان يا ويلك اكبر كارثه يا صيوان ديد مما يد مما الا تسكن تسكنتي غولاد حتى المعارض الا انت مما والله ما ولد المعارض يوم ده حوس نشي نخبى غني لا نسموكس اين لاني السوفو تام تطلق لا نسموكس يغلب يتشالا صغرنا نشي السبب معرض تاني مع واش معرض واش معرض ربا الحميد مماتنا والتير يسمس تربى اجيال تربى الحياة تربى الدين تربى العافية تربى الحلال تربينا على ذكر الله ربطن ترحم يلا نجد توازن جاني ماود بكري عاد نتسهل عاد تزونا من جماعات يلا نزور تنيت ملش الحمامات يلا تتزوط تملشا هيا ريحة درت النمية تعزم معاد من الشخلاص تعقم الصالح هذا في التابيوتا والملايعني ديغو تمليش مليني تسيبس منيو مما دي مما تتدارت قركاس فارغة والله يكون الضع مام ايلينم نعطوك الشرفس يا ويلك ام تقيم ديني اتقيم تغرتد دوني بلاخرد ربنا نرحم يا عادي من مهنة من انت دارت النم تسند باللي الرحمة النم الحب النم يا ربي دعوة الخير من ربي تجم اقيمي تدارت النم لان يرجازنا وتنجم السدنانسن رنانتنت لاريناتي لان ناموني كنا سيني وزقوا البندير دقس تلقس الا الغالب مغلوب على امره خلاص يا عاد ربنا يرحم يكتو جار الا الواسي تازن تزوين الى مخيمات نعميه كوشي الا بالدمع يقنوا جاز الناس وشبيب اني المعلمات رني عطام الطوط تحكم انتها تنيس اسمع انت حكم في الذكور ولا نحكم في البنات اسمع نديهم الواد انقود يا ربي توت لا غنى لمنت ونطروان ظلمنت لا ايمان لمن لا امانه له ظلمنت طراوات ابرياء الملائكه وتنضيع توت جن عياش جن مرض جن تموكس الدنيا تفنجال نسن 24 جنة ان شاء الله يعاد مما وقرنا في بيوتي كنا اوليتم من مين في زمن عفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة ضغلنا عليهم هل وقت بتا الوقت وجلق وقرنا دوقون يزم دوقون تدرت ويا ربي وكذلك ننصح تجار خاصة الأباء ننتبه من البحر أقول تروان نغد المخيمات البحر بتدس البحر يسخي تغوردام الله لا يورينا غد شؤون دازور اللحل ودازور اللحية تود الدني البعض الموشيدين البعض الموترين ننش المخيم لما فيش البحر موش مخيم شؤون ربها مش ربحار نمسلما ربحار نعافت ربحار نطهر ونليضت بس حمان المعاصي ونل أبدا ونتبي السلبيات خاضر البيرو المكتبو تمشي داخاتني ولن لا يعني ما كان عندك ربطان تسارى ربحار نسأل الله العافية انت كنا كان غليما يولي ما شاء الله راحتنا ماني راحتنا ذكر الله ألا بذكر الله سمعينو قلو راحتنا الحمد لله غرتنا لعما تجمي وين لها مركة مسخات هاملات يمشان انتطان بوتري يمضي دي سفرق لا من يشوف تيني شتيني حسك دا مخيم ديني يلا كشافات شت مخيم اتجامل صفت تزداين المراها قام برخصو سيري جدن سن تزداين سيري سوطع صفت تزداين صحابة مليشت ننهمل في زداني نسن ربا غني هدا نقاطيم الشام تجمازن في اطار ملتزم اهومي معليش مضروبين سعومي شسن اهومي بصح في اطار التزام الشوطة دي يكون حبيبي برميدة ونين دا قودي فدنج توطيت الله اكبر خدمت عاد قال علم اولادكم السباحة خاطر اللوسي الحديث والتويت تكون انشان الا معتي فلوسي البحر الناس علموا ولادكم السباحه والله رحمه ربي يا الراس كون دير صلح والو اغني اغاني بارع في سروج خاطر واش التويت ضاموني ما تكونش الحد شني هات الراس ولينا علم ولادكم السباحه الناس علموا ولادكم السباحه هذا البيتو بأفاسده يا عاد اصحاب المخيمات قلت يا ربي طروا مدن السلمان التوم طروان مدن غرت في ربي دا غرت دا كان في وقت صعب القابض ولا على دينه في اخر الزمان كالقابض على الجمر فكر الضرح دي جدي يا ربي لا يحمل انا ربي المسؤولية نميات ولدنا الخمسين ما نتناوي ادرني الاخلاق ادرني الرجولة ادرني العفة ادرني الطهارة نرتند ان شاء الله الى البيئة هذه البيئة رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الضاني تسيسن وكذلك اهم شيء بالنسبة للابناء شمونا الواشور بشان مرجوم اهم شيء نوصيه طاعتنا ولينهم وتجد كنشا بلا طاعت بلا الشورى تفقد لدانا ولدا شاور بابات شاور مامات وجد لي اعلان يا مالك يا زوير وني وجد شاور حمالك هاد زوير نور زقا هاد فن وتفر تناتشوهو ما على حمالك تتسن صلاحتو جا ماشي تسن صلاحتو كي تشي ضاب الزان اخرج ضاب الزان الجرب لا يطور والشان نتفرجن ربا غني هذا ان شاء الله. وكذلك اهم شيء ان نختم السيس خاصة في هذا الصيف ان تولي هاي رضنا العفة هاي رضنا توت لو سيد استمجيد اعطي الصحة يدمر نسرعان تشبرت شفافة كل شيء تفرج انه يتحال حماء انه يشتوير ايه وجه النامة توت وجه قلي وقلب سبحان الله يدمر نسرعان ارتمت الحال شفافة انه يشتوير روح غاشا روح دهني قلازير نروح طبعا مش قلنا كتبوا ما بد دهنك لا يجوز لا يبد الصف الدوس السادس كل شيء ترانسبارو الى واسي يغزر لو دوس رقي خنز قايا تخبت تقني السولاس يا ودي ديلوا تمشي دايو الزقايا لهان مدن شو والقبل الحق سبحان الله العظيم اديش كدس حق ناس اشي لهان مدن هو بحقوني هو بحق حمالك الساعة بتا داع التويد هي يتزالي تبرك حمالك ميخسا دي قام هي فر زال سلباش زال سكمبينيزو تادن العور تطش تدولد روح للدوش عتك الصحة تقند براسك ربا غني هذا ان شاء الله. فانت ولا غير ابن خاصة الشباب خاصة اصحاب المخيمات ابدل الوارد ياو لا يتوقعها ابدل الوارد خاصة تبدل الوارد لا بال اطرار منك الرياضة يزم العفة يزم موشيدا عاد بدن توله الشيطان يحضر دني خاطي غير روح بدلت هات الناس اللي ما كتبت روح بدلت يقري تبدل يقل روح بدلت عطيكم الصحة اسمع لك مرشد ياو بحالي قور ما تنجمش قعد في بلادك ما تديش الغاشي وتدار بيهم موش تي تجيب قراب يويغ مياه يويغ 250 واحد بد معاسن اتو حاسب يوم القيامة 250 واحد تيويتن يرني ديسن الدين غير منقص وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون بس المعنى مسؤول المعنى مسؤول ستسأل يوم القيامة ربا غني رحمه ان شاء الله. والرسول ما يقول الدين النصيحة تود النصيحة فكلنا نبد ان شاء الله مع تروانا تخبت تيقن بابا دي غاب او معاش الغاشيت او معاش تروات ما تروحش تنزه في روحك وتخلي الولاد لهنا نهار منكر يقولاد القويل التين تغزوت وحود انا فار كنت ورات بينا بابا ليه تحوس منكر منكر مما وتنجم عوه وتنجم حريقور ربا غني هذا ان شاء الله. تود النصائح بالنسبة للصيف انت ولا هذا وحدي نطلب ربا غني عاون ان شاء الله. وكذلك ونكر الخير لان شباب طاهرين لان مؤسسة طاهرة لان ترب وسط صيفية ما شاء الله لان مخيمات ما شاء الله ربا دي بارك دي اسم لان مخيمات الشرط الاول الصلاة بالجماعة الشرط الثاني اللباس الاسلامي لباس سترة لان لان لان موجودين ربا دي بارك دي اسم يكمل يجي ابننا لينو ونكر الخير الخير دي ما إلا ربا دي كمل ان شاء الله هداية وفقان الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد أولادنا أولاد المسلمين، اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اهدنا واهد الناس جميعا، اللهم ارزقنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا صفات الصحابة رضي الله عليهم، اللهم ارزقنا يا رب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا رب ارزقنا هذا الصيف يمر بالخير وبالهداية وبالمحبة وبالرحمة وبالعفاف وبالحياة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.